الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبكم جميعًا في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قولوا آمين. أيها الأحبة الأكارم، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الموقف العجيب. الكوخ اتحرق، الكوخ ايه؟ اتحرق. ما معنى اتحرق؟ يعني ولع. الكوخ ولع، احنا قلنا اول حاجة اتحرق، بعد كده ولع، بعد كده شبت فيه النيران، بعد كده تفحم. تفحم. شوف، وصاحب هذا الكوخ، اصل الكوخ ده كان فيه واحد عايش جواه، بس الحمد لله النار اكلت الكوخ واكلت كل ما فيه، ولكن الرجل كان سالما الحمد لله. الرجل ده اول ما شاف الكوخ اللي هو عايش فيه جواه بيتحرق، اغشي عليه، جسى على ركبتيه فاغشي عليه. والله هو ايه الموضوع؟ صلى على الحبيب. هنجيب بقى موضوع الكوخ ده على جنب. احنا عرفنا ان الكوخ ايه؟ اتحرق. اللي زعلان يرفع ايده. انا زعلان بصراحه. ليه؟ الكوخ ولع، الراجل اللي كان عايش جوه الكوخ، الكوخ ده بتاعه عايش جواه، الكوخ اتحرق ولع، شبت فيه النيران، اكلت كل ما فيه. فطبعا الراجل ده المكان الوحيد اللي يعيش جواه، هيعمل ايه؟ فمن هولي هذه الصاعقه أغشي عليه، ومن حقه أنه يغمى عليه. الموضوع إيه بقى؟ الموضوع إن كان في مجموعة من الأفراد يركبون على سفينة. إيه اللي أنت بتكملون النهاردة ده؟ كوخ ولع والراجل اللي يغمى عليه، وبعد كده مجموعة من الأفراد يركبون على سفينة. إيه دخل الحاجات دي ببعضها؟ صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأفراد ركبوا على سفينة وذهبوا إلى مكان ما، وبينما هم يسيرون في البحر انشرخت السفينة فانكسرت، فدخل الماء داخل هذه السفينة. شوف باختصار، كثير من الأفراد غرقوا، ناس ماتوا في الغرق، وفي ناس نجوا، وكان هناك رجل من هؤلاء الأفراد أغشي عليه بس ما ماتش، أغمى عليه. طبعا أي حد بيغمى عليه في المية بينزل تحت المية ولا بيفضل طافي فوق؟ الرجل ده فضل طافي فوق كده. يقول راوي هذه القصة العجيبة الغريبة، يقول فأخذت الأمواج هذا الرجل من أهله، أخذته من أولاده ومن زوجته ومن رفاقه ومن أمواله، أخذت الأمواج هذا الرجل من كل هذه، وذهبت به وألقته على جزيرة. هذا الرجل ألقته هذه الأمواج على هذه الجزيرة. خلي بالك، الأمواج أخذته من إيه؟ من زوجته وأولاده وأمواله ورفاقه وسفينته. المهم ألقته على جزيرة. هذه الجزيرة كما قلت لحضرتكم، هذه الجزيرة مهجورة من البشر، ما فيش فيها إنسان واحد، بس فيها إيه؟ مجموعة من الحيوانات والحشرات إلى آخره. الرجل ده لما ألقي على جزيرة، على هذه الجزيرة، ظل فيها مدة من الوقت، خلي بالك بقى من اللي جاي ده، ثم أفاق. فلما أفاق أخذ ينظر، مفيش حد. أنا مش عايز أقول لك حط نفسك مكانه، لأنني أحب لك تمام العافية، ولكن أريد من حضرتكم أن تتخيلوا هذا المشهد. الرجل كان مع زوجته وأولاده ورفاقه وأمواله وأسرته، وفجأة بقى في حتة مهجورة. يعمل إيه الراجل ده؟ باختصار، الراجل ده كان مثقفاً. مثقفاً يعني إيه؟ يعني بيفهم. هي دي بالظبط، الراجل ده كان بيفهم. أي حد على جزيرة وعايز يعيش ومش عايز يموت، يعمل إيه؟ يعيش بالطريقة البدائية، يعني يشرب من مية المطر خدت بالك؟ يصطاد اي حاجه. انت عارف الحشيش الاصفر اللي هو في الارض ده؟ مش الحشيش حشيش تاني ده، لما يجي عليه الشمس ويتحمص جامد، لو انت جبت زلطه كده وقمت عاملها كده يولع الطريقة البدائية، يشتغل نار يتحرق، تقدر تولع في اي حاجه تانية. المهم الراجل ده اشتغل على النظام ده ثلاث ايام، ظل ثلاثه ايام يشرب من ماء المطر ويصطاد اي حاجه ويولع في اي حاجه وياكل اي حاجه، وعمال ياكل في ورق الشجر وفي اي نباتات وفي اي زروع، عايز يعيش. اللي اي انسان يعيش على اي جزيره يعرف ان الصبح يموت من الشمس وبالليل يموت من البرد، فلازم يعمل حاجه ايه؟ تدفيه، حاجه تحش عنه يعني تمنع عنه حراره الشمس وفي نفس الوقت تدفيه من برد ايه؟ الليل. الراجل ده يعمل ايه؟ الراجل ده لا في معاه شاكوش ولا سراء ولا سحقه ولا كماشه ولا منشار ولا ربوب ولا معاه اي، ولا حتى مسامير اتنين صناره او المسامير الصغنطوطه دي، ما فيش معاه اي حاجه. الراجل ده يعمل ايه؟ بدا يجيب جذوع النخل وبدا مش عارف يقطع ايه ويعمل ايه بالطريقه البدائيه. اريد من حضراتكم ان تتخيلوا هذا المشهد، وبدا ان هو يعمل ايه؟ كوخ. بدا يعمل كوخ عشان يعمل ايه؟ يعيش جواه. ما هو الشمس هتموته بالنهار والبرد هيقتله بالليل، مش عارف يعمل ايه، فقام عامل كوخ. فظل مجموعه من الايام يصنع هذا الكوخ، ما فيش معاه عده، ما فيش معاه اي حاجه، خدت بالك؟ المهم عمل كوخ، وبعد ما عمله تعب من الجهد والنصب، يعمل ايه بقى؟ فالمهم قام داخل الجزيره ومعاه اسهم وبدا ان هو عايز يصطاد. اصطاد ايه بقى؟ اصطاد ارنب بري. اصطاد هذا الرجل ارنبا بريا. طبعا انت هتقول للارنب بيقفز القفزه دي هيصطاده ازاي؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الراجل ده ظروفه الله تبارك وتعالى بيهيئ له الاسباب، هيعمل ايه؟ المهم يرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب. يحصل ايه بقى؟ قام جاب الارنب وقام سلخه وقام حطه في العصايه، ولا حطه مش عارف في ايه، ولع وبدا يحط ايه الارنب بقى عشان يشويه. المهم ساب الارنب جنب الكوخ وراح مش عارف يعمل ايه في الجزيره، رجع واذا بالنار عملت ايه؟ شيخ اسعد احنا قلنا ايه؟ شبت. شبت في الكوخ فاحرقته باكمله. بلاء عظيم والله، والله بلاء شديد. اي انسان يحتمل ذلك؟ اي انسان خلقه رب العالمين يحتمل هذا البلاء؟ انا اريد من حضراتكم ان تتخيلوا هذا الرجل، امر صعب جدا. ماذا حدث؟ خلي بالك الابتلاء، الناس في هذا الابتلاء صنفان، صنف يرضى وصنف يسخط. نسأل الله ان يجعلنا من اهل الرضا، ما فيش صنف ثالث. الرجل ده يعمل ايه بقى؟ خلي بالك بقى من الكلام اللي انا اقوله لك ده. هذا الرجل لما راى الكوخ امامه يحترق جسى على ركبتيه، لم يحتمل الصدمه، جسى على ركبتيه. احنا زعلانين صح؟ احنا زعلانين من اللي حصل ده صح كده؟ زعلانين بجد. الراجل سبحان الله ابتلاء شديد، الرجل جسى على ركبتيه ونظر الى السماء وقال كلمتين بقى ما همش مظبوطين. قال ايه؟ قال يا رب ليه كده؟ يا رب ليه كده؟ ليه تعمل فيا كده يا رب؟ غرقتني وخدتني من اولادي وزوجتي ورفاقي واموالي واسرتي واصدقائي، وحتى الجزيره اللي انت رميتني فيها ما فيش فيها بشر حد اتكلم معاه، واعمل كوخ، اعمل كوخ اعيش جواه تولع لي في الكوخ. هذا الرجل قال هذه الكلمات ثم اغشي عليه. شوف بقى، اي انسان يصاب بالهم وبشده الجوع يرسل الرحيم عليه امنه النعاسة. ام نايم الرجل ايه؟ اخذ تعسيله كده. هذا الرجل ظل مده من الوقت نائما، وهو نايم اخذ قسطا من الراحه. هو نايم كده وقام عامل ازاي؟ فتح عينيه. اتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله. رايك؟ اللي عايز نكمل يرفع ايده، ما اقدرش ان انا ازعلكم والله. الرجل فتح عينيه وجد سفينة كبيرة قد وقفت في عرض البحر، ونزل منها قارب صغير عليه مجموعة من الأفراد وجاءوا إليه، أخذوا طبطبوا عليه، أخذوا كده في أحضنهم وقاموا مركبون القارب، أخذوا السفينة، لما طلع على السفينة نظفوه وجابوا له هدوم جديدة وشطفوه كده غسلوه، شوف، وغرقوه أكل وشراب وطعام. الموضوع بقى مية مية أوي، ويقول لازم نرجعك لزوجتك وأولادك وأهلك. البوم الراجل عنده سؤال محشور هنا، سؤال، قال لهم قبل أن توصلوني إلى أهلي أريد أن أسأل سؤالا. فقالوا ما سؤالك؟ قالوا، فقال لهم كيف عرفتم طريقي؟ أنا كنت نايم، أنتوا عرفتوا طريق إزاي؟ فقالوا إحنا مجموعة من الصيادين وبنعدي من هنا باستمرار، فنعلم علم اليقين أن هذه الجزيرة ليس فيها بشر واحد، ليس فيها فرد من البشر. فوإحنا ماشيين بعيد، اسمع بقى، اتلقينا دخان، الله، اتلقينا دخان بيطلع من الجزيرة، فإحنا عارفين أن مفيش ولا واحد من البشر على الجزيرة، ومستحيل أي حد يولع نار إلا واحد من البشر. فعلمنا أن هناك شخصا ما يستغيث، فجئنا لإغاثتك. اللي أنا عايز أقوله لك بقى، إيه الآية اللي بتلخص القصة دي كلها؟ وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. العجيب في الآية مش اللي أنا قلته، أنت عارف العجيب في الآية إيه؟ ختام هذه الآية، الله عز وجل ختم هذه الآية اللي بتقول إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بختام من أسكت الخطباء وأذهل الحكماء وحير العلماء وأصم البلغاء، فقال والله يعلم وأنتم ما تعرفوش حاجة. صح؟ شوف، نحن معشر البشر أجهل خلق الله بعواقب الأمور، ما نعرفش أي حاجة. شوف، والله يعلم، الآية دي بتهزني والله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف، نجاة هذا الرجل كانت في إحراق بيته. لما شافه اتحرق أغمى عليه، انت عارف إحراقه هذا نجاته. المحبوبات في المكروهات والمكروهات في المحبوبات، خلي بالك، والله يعلم. تعرف من هو أفضل خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ايه؟ قال له لا تدري، سورة الطلاق الصفحة الثانية، قال له ايه؟ يا رسول الله انت ما تعرفش حاجة. ده مين اللي بيقول لي؟ مين؟ الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيقول له لا تدري، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنا عايزك تعيش بالآية دي، أي حاجة تحصل لك في حياتك افتكر موال الكوخ ده، لو حصل لك ابتلاء شديد تعلم أن الله تبارك وتعالى سينقذك وسيكشف كربك وسيشرح صدرك جل في علاه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. أصل خلي بالك، ناس كتير، إحنا في عندنا ناس بتتفائل وفي عندنا إيه؟ والله أنا قرأت إن في اتنين شعراء أيام الثورة العارمة في فرنسا السجنهم، اتنين من الشعراء بيكتبوا شعر، شعراء، المهم هما الاتنين السجنهم في سجن واحد، في زنزانة واحدة. الزنزانة دي بقى فيها كام شباك؟ شباك واحد بس صغير كده. المهم واحد من الشعراء قام قايم فنظر من الشباك، خلي بالك، المكان واحد، الشباك واحد، الابتلاء واحد، الزنزانة واحدة، كل حاجة واحدة. المهم قام واحد من الشعراء قام باصص فين؟ من الشباك، بس بص فين بقى؟ ما عامل كده، بص تحت ولا فوق؟ فوق ولا تحت؟ لا اهو بص كده، بص تحت. تعرف بص على ايه؟ بص على الطين المجاور للزنزانة، ونظر الى القمامة والى المزبلة، فضاقت نفسه وأخذ يتحسر على حاله وبكى. المهم أم قاعد يعيط. المهم أم قايم الشاعر التاني نظر من نفس الشباك بس بص تحت ولا فوق؟ أم بصص لفوق، بص لفوق، نظر إلى النجوم ونظر إلى القمر ومنير يتلألأ، فأخذ يسبح الله تبارك وتعالى ويتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى في هذه السماء، ثم قال لنفسه: الله الذي قدر على إخراج هذا النور من هذا القمر قادر على إخراج من هذه الزنزانة. خلي بالك، في واحد بيتشائم، واحد إيه؟ وأنت عارف المصيبة؟ مين منكم يعرف؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية، يعني إيه كلمة مصيبة؟ ده حاجة تعب. تعرف لما يجي لك واحد مثلا، مش أنت يعني، واحد راح لصاحب مصلحة وقال له الورشة حصل فيها مشكلة، يقول له مشكلة إيه؟ ويبدأ يعني يتكلم معاه. إنما لما يروح يقول له الحق في مصيبة في قلب الورشة، نهي الأقوى، المشكلة ولا المصيبة؟ كلمة مصيبة دي كلمة تخلع، يعني من غير ما يعرف إيه اللي حصل ممكن الرجل يطب ساكت. مصيب، أصل كلمة مصيبة دي كلمة كبيرة جدا. أول ما يحصل للإنسان مصيبة، أنا أوصيه أن يتذكر قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إيه يا رب؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب بتعمل معنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بس كده يا رب؟ لا، ولا تفرحوا بما آتاكم. من اللي عارف الضر؟ الضر، كلمة الضر دي كلمة وحشة ولا حلوة؟ خلي كده واحد يصيبه ضر. تعرف سيدنا أيوب قال لي ربنا إيه؟ رب إن إيه؟ مسني الضر. الضر ده كلمة صعبة قوي. إيه بقى معنى الكشف؟ كشف الضر، إزاحة الضر. جزاك الله خير حاج محمد، أنت عارف ضر موجود أهو، كشف الضر يعني إيه؟ يعني ما فيش ضر خالص. إذا أصابنا أي ضر فعلينا أن نتذكر قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر، يحصل إيه بقى؟ فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل، شوف، لن يكشف الكرب إلا الرب جل في علاه. اللي أنا عايز أقوله لك قبل ما أختم، إحنا جهلاء بعواقب الأمور. إذا حدث لك أي مكروه في حياتك فلنعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى رحيم بنا، والله تبارك وتعالى سيكشف الكروب، وعسى أن تكرهوا شيئا. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ اسمع إلى هذا الحديث العجيب في مسند الإمام أحمد، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت مما تعجب رسول الله، قال: عجبت للمؤمن إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. أي قضاء الله تبارك وتعالى يقضيه عليك فلتعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يأتي إلا بالخير. الله عز وجل لا يأتي إلا بالخير. في واحد شغال في الحمامات في المنصورة في مسجد أوقاف، أي والله زي ما بقول لك كده، شغال فين؟ في الحمامات. بيعمل إيه في الحمامات؟ بينظف الحمامات. شرف، شغلة جميلة. الراجل ده ظل سنين طول عمره في قلب الحمامات. المهم جاء قرار كده، الكلام ده من كذا سنة، جاء قرار قال ممنوع أي حد يشتغل في مسجد أوقاف إلا لما يكون معاه إيه؟ شهادة. مش شهادة من الأوقاف، على الأقل شهادة محو أمية. الراجل ده ما فيش معاه أي حاجة خالص، يعني إيه؟ أنت عارف اللي يقول لك إيه؟ بيبصم مكسر، مش بيمضي مكسر، البصمة بتاعته كمان مكسرة، يعني الراجل إيه؟ أسأل الله أن يعلمنا. المهم الراجل ده فصلوه. فصلوه منين؟ من الحمامات. الراجل قام راح لإمام المسجد وقعد يعيط، قال له: مالك؟ قال له: أنا عايز أرجع الحمامات، ادعي لي إن إحنا نرجع أرجع الحمامات. فالشيخ دعاه وقال له إيه؟ ما قالوش ارجع الحمامات، يعني ما رفعش إيده كده وقال: يا رب رجع عبدك الحمامات. لا، قال: يا رب يسر له الخير. دعوة جميلة قوي. فالمهم الراجل بص للشيخ قال له عم الشيخ انا عايزك تقول في الدعاء الحمامات. فقام الشيخ قام رفع ايديه وقام قايل ايه؟ يا رب يسر له الخير. قال له عم الشيخ انت مش فاهمني ليه؟ انا الخير بتاعي في قلب الحمامات، انا عايزك تدعي لي وتقول لي ايه؟ اللهم ايه رجعني الحمامات. فالشيخ يرفع ايديه يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تيسر له الخير. المهم الراجل اتخنق قال له السلام عليكم عم الشيخ، ما اروح للشيخ تاني بقى يدعي لي ايه يدخل في الدعوه الحمامات. المهم الراجل راح وحاول ان هو يطلع شهاده محو الاميه. شوف والله الراجل ده صعبان عليك. ظل مش عارف مجموعه من الشهور قاعد يدرس ودخل امتحان سقط. المهم دخل تاني مره سقط، طبعا كل ده في شهور، وهو في المره الثالثه قاعد في الامتحان بيحل الامتحان، النتيجه تطلع بتاعه المره الثالثه سقط برضه. المهم الموضوع بايظ خالص. المهم قام راح للشيخ تاني، راح للشيخ خلاص احنا دخلنا في سنه، فراح للشيخ قال له يا شيخ انا جيت لك من سنه واستحلفك بالله العظيم ان انت تدعي لي انا اتوسم فيك الخير، فعايزك تدعي لي ان انا ارجع الحمامات. يا عم انت معلق على الحمامات؟ انا عايز ارجع الحمامات. فالمهم الشيخ يرفع ايديه ويقول يا رب يسر له الخير. قال له خلاص يا شيخ انت مصمم يعني؟ لازقه معاك موضوع الخير؟ سلام عليكم. وقام الراجل ماشي. الراجل يأس من موضوع الايه؟ تنظيف الحمامات. يعمل ايه بقى؟ الراجل ده قام جايب قفص. طبعا كلنا عارفين القفص. وقام جايب بابور وقام حاطط عليه اللي هي بتاع النحاس دي وقعد يعمل كبده. سندوتشات كبده. واي حد معدي ما فيش حته يقعد عليها. الزبون ما فيش حته يقعد عليها. هو بيلف له السندوتشات وياخد السندوتشات ويمشي. المهم لقمت معاه. قام شايل القفص وقام جايب العربيه زي بتاعت عربيه الترمس دي وقام عامل ايه وسع بقى الموضوع واشتغل في الكبده برضه. لذلك انا انصح اي حد شغال اشتغل في الكبده. المهم بدا يشتغل في الكبده لعبت معاه الموضوع كبر. فقام عامل كشك زي كشك العيش كده وقام حطه على الرصيف وقام جايب كراسي بلاستيك وترابيزات. الراجل ده بيعمل سندوتش كبده حاجه بص نفسه جميل جدا ما شاء الله. بيعمل سندوتش كبده جميل جدا، انت تاكل الكبده تحس ان انت بتاكل كباب كبده. المهم لعبت معاه ناس، انت تعدي من قدام الراجل ده تلاقي المطاعم فاضيه والناس مترصصين على قلب الراس. والراجل لعبت معاه بقى معاه فلوس كتير، اشترى مكنه بقى يروح ويجي عليها. كان اشترى عجله بعد كده بعد موضوع القفص العربيه الترمس. اشترى عجله لعبت معاه اشترى مكنه. المهم بعد ما اشترى المكنه قام عامل ايه بقى؟ شال الكشك وقام عامل محل بيبيع فيه ايه؟ سندوتشات الكبده دي. الراجل ده ربنا وسع عليه والله وبالله وطالله. الراجل اللي انا بحكي لكم عليه ده دلوقتي صاحب اكبر شركات استيراد وتصدير في المنصوره كلها. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كمل الآية. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا هختم بالقصة دي، أنا أحبها جدا والله. ملك، الملك ده كان عنده غية عجيبة قوي. ملك قاعد في القصر بتاعه فكان عنده غية عجيبة الشكل. بيعمل إيه؟ بينزل من القصر بتاعه وياخد معاه اللي هو الرمح، شويه الرماح دي الاسهم، ويروح يصطاد بط بري وارانب بريه والحاجات اللي بتطير دي. يا عم ما تخليك قاعد في القصر في التكييف، انت ايه اللي زنقك على العذاب ده؟ غيه وللناس فيما يعشقون مذاهبه. المهم ياخد الاسهم ويروح يصطاد فين؟ ويروح يصطاد في الغابه. بياخد مين معاه؟ بياخد معاه الدراع اليمين بتاعه اللي هو مين؟ الوزير. يعني الأمير، أريد منكم أن تتخيلوا هذا المشهد، أمير ووزير الاتنين رايحين يصطادوا إيه؟ يصطادوا في الغابة. الراجل سايب القصر رايح يصطاد في الغابة. إيه اللي حصل؟ الراجل ده يطلع السهم يرمي في الفريسة، لو السهم ما جاش في الفريسة يقوم الوزير أوتوماتيك يقوم بصص للأمير يقول له أيها الأمير لعله خير، مش يا السهم ما جاش في الفريسه لعله خير. قال له ماشي يا حاج لعله خير. المهم كل ما حاجه تحصل الوزير الامير ماشي، الامير يقوم متعنقل في حاجه وهيقع على وشه، يقوم الوزير يقول له ايوه الامير لعله خير. المهم اي حاجه تحصل يقوم الوزير يقول للامير ايه؟ لعله خير لعله خير لعله خير. المهم في مرة الوزير الأمير قاعد ومطلع الأسهم، جاب أسهم جديدة بقى، وقاعد إيه معاه حاجة عاملة زي السكينة كده، حاجة حامية، وعمال بيبري بوز الإيه السهم عشان يبقى حامي، ليه؟ حتى يصيب الهدف. فقاعد عمال بيبري، حط على جنب، هو بيعمل بإيده، هو دي غيته. المهم عمال إيه شغال شغال شغال، الشفرة اللي ماسكها وقعت على أصبعه فقطعته بأكمله، صبعه ده وقع على الأرض فانفجر الدم. تخيل بقى المنظر ده، الدم انفجر غرق الأرض، والأمير قاعد يصرخ عذاب يعني ألم شديد. المهم الوزير يبص للأمير يقول له إيه؟ يا نهار أبيض يا جدعان، بيقول له لعله خير. قال له لعله خير، أنت عرفتني فين يا عم الخير؟ أنت مش شايف الدم انتح ولا جرى؟ أنت ما بتشوفش، أنت مش شايف الدم، صابع قدامك أهو، فين الخير؟ ده أنا صابعي اتقطع. المهم قال له يا عم تعالى نروح. المهم الوزير أخذ الأمير وقام رايح فين؟ قام رايح القصر. الأمير مش مخنوق من صبعه، مخنوق من الوزير ده، كل شوية يقول له لعله خير. فالوزير الأمير بقى رايح غضبان، قال لحاشيته وجنوده اسجنوه، الراجل ده عرفني اللي بيقول لعله خير ده. طبعا لما الأمير يكون متنرفز ويوم قال للجنود اسجنوه، هتلاقي الجنود بقى ماشية كده، تعالى يا عم ما نحبسك، لا لا، ده طلعوا يجروا شالوا الوزير وطلعوا يجروا فين؟ على السجن. المهم هم شايلين الوزير، فالوزير قال لهم استنوا استنوا، فهم واقفين. فالوزير انبصص الامير كده قال له ايها الامير انت هتسجنني وهترميني في السجن؟ قال له اه. قال له لعله خير، يلا انطلقوا يلا انطلقوا ودوني. لعله بص الراجل ده عنده لعله خير دي ما بتسيبوش ابدا. المهم راح فين؟ ذهب الى السجن. تمر الايام، مكان الجرح خلاص يعني بدا ايه ان هو يشفى خلاص، بس طبعا صبعه مش موجود، ان لله وانا اليه راجعون، بقى الراجل بتسع صوابع. الراجل ده برضو مش مبطل الغيه دي، ياخد الاسهم وياخد الحاجه وينزل في الغابه، بس ما عادش بياخد مع حد. ليه بقى؟ عايز عم يعيش بدماغه، مش عايز حد يقرفني يقول لي لعله خير ولا لعله شر، انا ماشي بدماغي مش عايز كلام من حد. المهم ماشي عمال ايه بيصطاد، وبينما هو يمشي وإذا بمجموعة من الأفراد يعبدون آلهة من دون الله. فالمهم دول عادتهم وتقاليدهم إنهم بيجيبوا أي حد لابس الحتة الزفرة، زفرة اللي هي الحتة اللي على الحبل، حتة يعني مش عارف هي الحبل على الحبل إزاي، مش هو لبسها هي بس لسه على الحبل، اللي بيقول له أنت لابس الحتة اللي على الحبل، ما هو يا عم أخدها ولبسها هي لسه على الحبل. المهم لابس بقى إيه شيك، ورحت ملك، ده ملك شكله شيك بقى وحاطط العطر وشكله جميل قوي، فصيده. فالمهم كلموا بعض قال لهم هو ده، ده هنقدمه قربانا للالهه، هناخده نذبحه زي ما ايه ما احنا بنجيب البقر والجاموس في العيد، ايه بنذبح تقربا الى الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوه الا بالله، الناس دول بيجيبوا البشر يذبحوهم تقربا الى الالهه، فين الالهه دي؟ الله اعلم. المهم جابوا الراجل ده الملك، اربجوه وقاموا جايبين سكينه كده لجأ كبير، وقاموا حاطين على ايه على رقبته ولسه هيذبحهم. فواحد من الواقف قال له استنى استنى ما تذبحش. قال له ليه يا عم؟ ده احنا ده ده ده ده ده حاجه ايكه، هنتبرع ليه للالهه؟ قال له استنى، ده قربان فيه عيب. قال له فيه عيب ازاي؟ قال له ده تسع صوابع يا عم الحاج، ده صبعه طاير، واحنا ما ينفعش ان احنا نتقرب الى الالهه بقربان فيه عيب. فقاموا فكينه وقالوا له اذهب فلقد عفونا عنك. الملك قعد يتنطط في قلب الغابه فرحان، حمال بيتنطط الحمد لله لعله خير لعله خير. طبعا الملك عالم علم اليقين ان صبعه ده لو ما كانش الطار ايه اللي كانت هتطير؟ رقبته كانت هتطير. المهم ماشي عمال يفكر في كلمه مين؟ الوزير بتاعت كلمه لعله خير. فعلم الان ان بالفعل ما حدث له هو الخير. بس خلي بالك الامير قام رايح للوزير السجن عشان يخرجه بقى، لانه عرف بالفعل ان اللي حصل ده خير. فالمهم دخل قاعد معاه في الزنزانة وحكى له القصة. قال له بص يا وزير، أنت أصبت وأنت معاك الحق وأنا غلطان، وبالفعل اللي أنت كنت بتقول لعله خير تلاقيته خير بالفعل، بس أنا عايز أسألك سؤال يا وزير. قال له قول يا أمير. قال له وهم شايلينك مودينك السجن أنت بصيت لي وقلت لي لعله خير، لعله خير إيه ده أنت نايم في الزنزانة؟ قال له ما أنا لو كنت معاك كانوا ذبحوني أنا. صحيح انا لو كنت هو سليم مفيش فيه حاجه مقطوعه. فبقول له لو كنت معاك كانوا اخذوني انا. شوف إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بها الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المجيب وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. أي حاجة تحصل بعد كده تقول إيه؟ لعله خير. أي حاجة تقول إيه؟ ما تسيبش الكلمة دي، شوف تلاقي الدنيا اتطربقت على اتطربقت، تقول لعله خير. حاجة حصلت في الموتوسيكل، لعله خير والله. حاجة ولعت اتحرقت، لعله خير، كله خير. شوف، نحن كما قلنا أجهل خلق الله بعواقب الأمور، لذلك سلم إلى ربك جل في علاه وعيش بهذه الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال تعالى في كتابه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.